ذهب أو فضة كما سيأتي، يأخذ أجرته، يأخذ أجرته على أرضه بما يتفقان عليه. والقول الثاني أن هذا منهي عنه ومحرم، وإنما يجوز البذل، أما أن تكري أرضا بيضاء فإنه لا يجوز ذلك، وإنما إذا كان في الأرض زراعة يراد لها السقي أو يراد البذر ويكون البذر من العامل، فلا بأس أن يأخذ شيء على ما مر معنا في مباحث المساقات والمزارعة. والقول الثالث هو أن هذا من باب الأفضلية، وأن المرء يمنح أخاه ليعمل فيها لأن الأرض لا تذهب عينها، وهذا توجيه ابن عباس، توجيه كثير أيضا من السلف. هذا القول الثالث هو الذي به تجتمع الأدلة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى نسخ جواز كراء الأرض وإلى أن كراء الأراضي محرم، ولكن السلف عملوا بذلك، يعني الصحابة، وأكروا الأراضي وشاع في ذلك فيما بينهم من دون نكير. فيكون توجيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن كراء الأرض أفضل منه أن يمنح الرجل أخاه الأرض ليعمل فيها، ثم إذا أراد المالك الأصلي أن ينتفع منها استردها وأخذها من صاحبه، ولا يكري شيئا، لا ينقص ولا يتأثر مع الزمن. هذه أرض باقية، تراب وأرض وتربة، ما يتأثر فيها الزراعة أو يأثر فيها الاستفادة منها ببعض أنواع الاستفادة. فإذا القول الذي عليه الجمهور أن هذا من باب الأفضلية، وأما من قال إنه منسوخ ففيه نظر، وإنما هذا من باب الأفضلية كما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. الربيع والأربعاء، هذا الماء والنهر الصغير أو الجدول الصغير أو الماء اللي يمشي يقال له ربيع. في الألغاز، وفي الألغاز تيمم رجل في الربيع وصلى، هل تصح صلاته؟ فيجيب المجيب يقول: هذه من ألغاز أحمد بن فارس في كتاب له سماه فتيا فقيه العرب، له رسالة في هذه الألغاز اللغوية اسمها فتيا فقيه العرب، مطبوعة مستقلة ضمنها السيوطي كتابه المزهر في علوم اللغة. قل: هل إذا كان الإنسان في الربيع هل يتيمم ويصلي؟ يأتي من يجيب يقول: إذا ما كان عندها ماء فإنه يصلي، أو إذا تيمم بتراب وكان في البرية فاقد الماء فإنه يصلي. والربيع المقصود به هنا الجدول الماء، إذا كان عنده موية لازم يتوضأ. نعم، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عما أنهم كانوا يكرون الأرض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على أرضها أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. المسألة مر معنا بحثها في الباب الذي قبله، وهي أن كراء الأرض كان من بعض مذاهب السلف كمذهب رافع بن خديج رضي الله عنه وجماعة، أن هذا يمنع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحمله على المخاطرة، يعني لما فيها من الغرر. والمخاطرة لأنه إجارة شيء غير معلوم، وعمم ذلك أيضا في أن إجارة الأرض أصلا منهي عنها، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح الرجل أخاه أرضه إذا كان مستغنيا عنه. والقول الثاني ذكرناه لكم أن هذا جائز، كراء الأرض سواء كان الكراء بذهب أو فضة أو كان الكراء ببعض ما يخرج منها قدر معلوم مضبوط، لا بشعبة منها لكن بالمجموع. يعني مثلا هذه الأرض إذا أخرجت كذا وسق كذا طن فإن لي منه الربع، لي منه النصف، لكن لا يقال شق الأرض هذه نصفها هذا لي منه كذا ويترك النصف الثاني، لأن هذا نوع من الغرر والمخاطرة. وهذا المذهب هو الذي استقر واللي عليه جمهور العلماء من أن النهي الذي في حديث رافع هذا إما أنه منسوخ أو أنه بناء على الترغيب في الأفضل، وهو أن يمنح الرجل أخاه أرضه ليعمل فيها بالزراعة أو بغير ذلك. نعم. باب. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبدر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. إيش قال هنا في الجنة؟ يعني الجنة المعروفة والظاهر، لكن تأكد ما ذكرنا شيء من رجل من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، هي يعني حملها على الجنة، واضح خلاص انتهى. هذا الحديث دل على فضل الزراعة وفضل السقي، فضل الإنتاج، وهو مثبت في أحاديث أوضح من هذا في أول الكتاب، لأن إذن الرب جل وعلا له بذلك في الجنة التي هي محل النعيم، ويدل على تعلق النفوس به وعلى رغبتها فيه، يعني في الزراعة والبذر وما أشبه ذلك. ونخلص من هذا إلى ما هو أهم منه، وهو أن ما يعمله العبد في الجنة من الأعمال التي كان يعملها في الدنيا ينقسم إلى أقسام، بل ليس في الجنة فحسب، بل حتى في البرزخ. وأهم هذه الأقسام أنه قد يعمل أشياء من العبادة، قد يصلي في الجنة، قد يتوضأ، بل قد يصلي في قبره ويسبح ويهلل، وألجاء أهل الجنة يلهمون التسبيح وأشباه ذلك. وهذا اعترض عليه طائفة من العلماء بأن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الجنة والبرزخ هي دار مجازات وليست دار عمل، ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء، فلا يعمل الإنسان شيئا من أنواع العبادات لا في البرزخ ولا في الجنة، من أنواع العبادات التي كان يتعبد بها في الدنيا تكليفا. والمحققون من أهل العلم لم يمنعوا ذلك بل أجازوه لما دلت عليه الأدلة الواضحة من أن أهل الجنة، بل ربما جاء في شأن البرزخ أن الإنسان، يعني بعض الناس يصلي وفي الجنة يتعبد ربه جل وعلا، لا لأجل أنه مكلف ولكن لأجل أن هذا من نعيمه، والله جل وعلا لا يحرمه ما يتنعم به. ففي الجنة هذا وليس يعني، والزرع قد يكون تعبدا لكن الأصل فيه الإباحة، لما كان من تنعمه مع أنه بذل تعب أنه فيه نعيمه حصل له. وكذلك إذا كان الإنسان نعيمه في صلاته فإنه يصلي لأنه يتنعم، لا لأنه يجازى ويكلف ويطلب منه، لكن لأجل أن هذا مما يحصل له به النعيم. وعلى هذا حمل طائفة من المحققين حديث صلاة موسى في قبره، حيث روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على موسى في قبره، قال ورأيته في قبره يصلي، أو قال قائما يصلي، ولو شئت لأرأيتكم قبره خلف الكثيب الأحمر. وأهل العلم منهم من قال هذه شاذة، يعني هذا الحديث شاذ لمخالفته الأحاديث إلى آخره، لكن التحقيق أنه رواه مسلم في الصحيح، وأن صلاته فيه لا لأجل التعبد، ولكن لأجل أن نعيم الأنبياء كان في الصلاة، والصلاة أعظم ما يتنعم به أولياء الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال جل وعلا لإسماعيل وأمر أهلك بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فإذا صلاة موسى في قبره من باب النعيم لا من باب التكليف، ولا من باب أنه حي يسمع ونحو ذلك كحياة الإنسان كما يستدل به طائفة من المبتدعة، وإنما هذه حالة من حالات البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجها من أوجه النعيم الذي فيه موسى واختاره موسى في ذلك الوقت، وهو أنه يتنعم بصلاته لربه جل جلاله. كذلك أهل الجنة يسبحون الله جل وعلا ويحمدونه تنعما لا تكليفا، وربما فعلوا شيئا من التزاور ونحو ذلك تنعما لا تكليفا، وهكذا في أشياء شتى. وإذا انتبهت لهذا الأصل فتجتمع لك حديث كثيرة مما استشكلها العلماء في هذا الباب في حياة البرزخ وفي الدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يتنعم بذكر الله وبمحبته والأنس به. نعم، اللي بعد. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من عجول سرق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها. أعد من أوله. باب ما جاء في الغرس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا نلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحبو حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. إيش من منكم إيش أولا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. الله أكبر. الحديث الأول واضح علاقته بالباب، وأن الغرس من أسباب إدخال السرور والفرح على الناس المحتاج منهم وغير المحتاج. وفي الحديث الأول أن فرح المؤمن بيوم العبادة لأجل ما يحصل فيه من غيرها أن هذا لا بأس به، ولا يتعين عليه أن يكون فرحه باليوم لأجل ما فيه من الصلاة، صلاة الجمعة والتعبد لله جل جلاله، بل لما فيه أيضا من أمور أخرى من أمور الدنيا يفرح بها. هذا مما وسع الله جل وعلا على العباد فيه، لأن رغبات الناس إذا لم تكن في محرم فالأمر فيها واسع. أما كلام أبي هريرة رضي الله عنه فهو الكلام المحرك للقلوب المعطف لها بحب أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، فهو الصحابي الذي حفظ لهذه الأمة من العلم والسنة ما لم يحفظه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فهو أكثر الصحابة حديثا، قد كانوا يلومونه على كثرة ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أكثر أبو هريرة، ويريدون بذلك لومه لا عيبه، يعني في زمنه يريدون لومه على ذلك لا عيبه، وهو يقول والله الموعد، لأن الله جل وعلا يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الآية. وبين سبب الكثرة، كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان كثير الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة أسلم عام خيبر السنة السابعة للهجرة، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين وأشهرا، ومع ذلك فقد أخذ عنه عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. وما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو محفوظ في كتب السنة منقسم إلى قسمين، منه ما سمعه أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، والقسم الثاني ما سمعه من الصحابة الذين أخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان حريصا على جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتذاكر الحديث بالليل ويحفظه ويكرره، وكان حريصا على هذا العلم الذي معه مما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. فقالوا إن أبا هريرة يقول أو زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، يعني أن أبا هريرة حفظ هذا ولم أحفظه لمزيد اختصاصه بذلك لأجل حاجته إليه. وهذا من الأسباب في هذا الموطن. وأبو هريرة من الصحابة المعروفين عند أهل الحديث، بل هو المتفرد فيما بينهم في أنه يتذاكر الحديث ويتحفظه في الليل كثيرا، يكرره. وهذا مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ووعده لمن بسط رداءه أو لباسه أن يحفظ ولا ينسى. فالمقصود من هذا أن الصحابي الجليل أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثا لأسباب: الأول كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان المهاجرون يصنعلهم الصف في الأسواق، وكان الأنصار من ذوي المال يعني ذوي المزارع وذوي البساتين اللي يشتغلون فيها، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر ويغيبون وأعي وينسون لأنه فارغ فهو مدعاة للحفظ، أما اللي مشغول عنده أشياء كثيرة فإنه قد ينسى. والمأخذ الثاني من لكثرة حفظه وروايته أنه كان حريصا على الحديث بتلقيه من الصحابة الآخرين، أخذ عن أبي بكر حديث كثيرة وعن عمر إلى آخر. ومن المعلوم عند أهل العلم في مصطلح الحديث أنه أن الصحابي إذا أخذ عن صحابي آخر فإنه لا يلزم أن يذكر من أخذ عنه، لأن الصحابة كلهم عدول، إذا أسقط صحابيا آخر فإن هذا لا يعد تدليسا ولا يعد اتهاما له، لأن الصحابة كلهم عدول، فهو أخذ عمن أخذ. لهذا ابن عباس رضي الله عنه روى من الأحاديث الآلاف شيئا كثيرا، والتحقيق أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث التي رويت بسماعه يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق أنها لم تبلغ إلا 12 حديثا، والمشهور عند العلماء أنها 4 أحاديث أو 5، لكن جمعها طائفة من المحققين كالحافظ بن حجر وغيره فأبلغها 12، والباقي كلها من سماعه من الصحابة الكبار الذين صحبهم رضي الله عنهم أجمعين. فأبو هريرة روى الشيء الكثير من ذلك لأجل حرصه على تتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الثالث من كثرة مروياته أنه كان حريصا على الحديث في دراسته وحفظه، يكرره بالليل وينشره بالنهار لأنه علم وسنة، ويأثم لو لم ينشرها في الأمة. ولذلك في هذا الحديث الذي سمعتم استدل بالآية، آية البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكتمان العلم الذي تعين على العالم حرام ويأثم ويلعن بسبب إذا تعين عليه، أما إذا كان سيكفاه، هناك من يفتي، هناك من يعلم سيحيل إليه، فهذا لا بأس به لأنه ما تعين عليه، والصحابة ربما سئلوا فأحالوا إلى غيرهم لأجل أنه لم يتعين عليهم ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه عنده من العلم ما تعين عليه أن يبثه في الأمة ولا يكتم لتعلقه بالسنن والعلم وعبادات المكلفين، وإنما كتم بعض الأحاديث المتعلقة بالفتن، وهذه لا يجب عليه نشرها لأنه لا يتعبد بها، وإنما هي من قبيل الإنذار، وقد وقعت في زمنه من حصول الفتن بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وما حصل في ولاية معاوية رضي الله عنه ونحو ذلك، فكتم بعض الأحاديث المتعلقة ببني أمية ونحو ذلك. وطبعا الرافضة يطعنون في أحاديث أبي هريرة، كذلك خوارج، كذلك الزيدية، وكذلك المستشرقون، وهناك مصنفات كثيرة في الطعن في أحاديث أبي هريرة وردود أيضا كثيرة في عليه. وأيضا مما يذكر بهذه استطرادا هذه المناسبة أن هناك تعديد للأحاديث في كتب المصطلح، يقولون مثلا لأبي هريرة من الحديث 5400 و500 كذا، ولعائشة من الأحاديث كذا، ولابن عباس كذا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعداد ليس على إطلاقه، هذا العدد ليس على إطلاقه، وإنما هذا العدد مأخوذ من مسند بقي بن مخلد، وهو أكبر المسانيد في الإسلام، وهو مفقود من قديم، وكان فيه نسخة فيها تعداد يعني في القرون الماضية، القرن الخامس الرابع، نسخة فيها تعداد أحاديث الصحابة من مسند بقي فأخذت على أنها هذه التعداد لأبي هريرة من الحديث 5000 أظن 700 وكسر أو نحو ذلك أو 500 نسيت، ولعائشة من الحديث 1700 ولابن عباس من الحديث كذا، وهذا المقصود منه مسند بقي بخصوصه. لكن هل هي بأسانيد صحيحة؟ ليست كذلك، لهذا لا يقال له من الحديث الصحيحة هذا العدد، وإنما هذا ما روي عنه، قد ما يصح منها إلا 1000، قد ما يصح منها إلا 1500، فلا يغتر بكثرة العدد في ذلك، تحتاج إلى تحقيق آخر. أي نعم، إيش فيها؟ لا لا لا، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ.